من كل شو يعلم من اللي تخيف كل تصبح ولا اللي قاعد رزقه لنعبه يأنهم من الجنة نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الله أكبر الله أكبر الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم الله أكبر نعم يا أستاذ الله يستر عليك السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن السماوات فأنا يؤفكون. صدق الله العظيم. ليس عليك فرنسا الشخص ليس عليك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر فأنا يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يا بسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قل الحمد لله وما هذه الحياة الدنيا الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لا تفكر في الماضي لعل الماضي يزعجك، ولا تفكر في الحاضر والمستقبل لعله يقلمك، ولكن ارفع رأسك إلى السماء سوف تجد إلها يسعدك. حقا هذه الدنيا الزائلة، والذي قال فيها القائل العمر ساعات وما فات فقد فات، فهيهات هيهات أن يرجع ما فات. اعمل ما شئت في هذه الدنيا، إما أن تكون من الأحياء وإما أن تكون من الأموات، فربما يسأل عنك في يوم من الأيام فيقال عنك إن فلان قد مات. وهكذا اخوات الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، والمقيم بتكرمه فضيلة القارئ الشيخ ابراهيم المسلمي، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم. ويتقدم فضيلة الشيخ اسماعيل السيد طنطاوي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بخالص الشكر والتقدير إلى السادة القراء والسادة المعزين والأسرة الكريمة وأهل هذه البلدة الطيبة، إلى كل من جاء يقدم عزاءه للأسرة الكريمة. وأشكر السادة القراء الذين لم يذكر أسماءهم نظرا لضيق الوقت في التقديم، ولكن بمشيئة الله تبارك وتعالى لم يخرج أحد من هذا المكان إلا وسوف يؤدي واجبه على قدر ما يستطاع. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه الكلمة، كلمة إذاعة القرآن الكريم، يقدمها الأستاذ والمعلم الفاضل الأستاذ سيد صالح مدير عام إذاعة القرآن الكريم، وبعدها يقدم أستاذنا الأستاذ سيد صالح فضيلة القارئ الشيخ عبد القادر شعبان، كما أشكر باسمكم فضيلة القارئ شيخ ياسر الظواهري العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير. الذي شرف به المكان منذ لحظات قليلة، وأتقدم نيابة عن الشيخ هشام الحسيني الذي كان من المقرر أن يأتي ليقدم عزاءه، ولكن نظرا لحادث أحدث عن كسر ذراعه اعتذر لعدم حضوره. والميكروفون الآن مع الأستاذ سيد صالح كبير ومذيع إذاعة القرآن الكريم، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.